بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف وفقه الله في تهذيب مختصر التحرير: باب الإجماع، اتفاق مجتهد الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حجة ولا ينعقد مع مخالفة واحد، وليس إجماع أهل المدينة حجة. وقول مجتهد في اجتهادية تكليفية إن انتشر ومضت مدة ينظر فيها وتجرد عن قرينة رضا وسخط ولم ينكر قبل استقرار المذاهب إجماع ظني، ولا إجماع عن غير دليل، ويجوز عن اجتهاد وقياس وتحرم مخالفته. واتفاق عصر ثان على أحد قولي الأول لا يرفعه. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الإجماع لما ذكر الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة، والآن ذكر الإجماع ثم يذكر القياس بعد ذلك متأخرا، ثم يذكر الأدلة المختلف فيها كما سيأتي معنا إن شاء الله. والإجماع يعني يطلق ويراد به العزم، أجمعت على كذا يعني عزمت، أجمعت أمري يعني عزمت، وهو كما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى كما ذكره شيخنا أيضا حفظه الله الإجماع اتفاق مجتهدي الأمة، يعني هو اتفاق، لا بد أن يكون الجميع متفقين من المجتهدين، فيخرج المقلد. إذا كان شخص مقلد يعني عالم بمذهب الحنابلة مثلا أو حنفي، عارف مذهب الحنفية، فإن قوله لا يعتبر في الإجماع، إنما يعتبر المجتهد. والمجتهد سيأتي معنا يعني ما هي شروطه وما هي ومن الذي ينطبق عليه لفظ المجتهد. يعني لابد أن يكون عالم بالكتاب وعالم بالسنة، آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، وعالم بأقوال الصحابة، وعالم بأقوال العلماء، ويكون عارف باللغة العربية، وعارف كذلك بقواعد الفقه وأصول الفقه، ويكون عنده يعني أهلية للاجتهاد كما سيأتي معنا في شروط المجتهد. فلا بد أن يكون الاتفاق واقع من مجتهدين لا مقلدين ولا عامة الناس. اتفاق مجتهدي الأمة يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فلو اتفق اليهود أو النصارى أو طائفة من الطوائف الأخرى فإن هذا لا يعد إجماعا. المراد الأمة يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر من العصور يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون الإجماع إلا بعد وفاته. فلو انعقد الإجماع في حياته، وهذه مسألة نظرية لا وقوع لها، فإنه لا يعد إجماعا. إذن الإجماع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في عصر من العصور على أمر يعني على أمر ديني. فلو اجتمع مثلا أهل اللغة، اجتمع مثلا أهل الطب، أهل الهندسة، اجتمع طائفة من الطوائف على قول أحسنت بارك الله فيك جزاك الله خير، اجتمعوا على أمر غير ديني فإنه ليس المقصود. لو اجتمع أهل الطب أو أهل الكيمياء أو أهل اللغة أو غيرهم ليس هو المراد، وإنما اجتماعهم على أمر ديني. ولو فعلا يعني لو اجماعهم لم يكن عن نطق، يعني ما جميع المجتهدين قالوا هذا حلال، وهذا يتكلم عن الإجماع السكوتي، سيأتي معنا التفصيل بالإجماع السكوتي. لو كان مثلا عدد المجتهدين 100، قال لا يشترط أن يتلفظوا جميعا على مثلا أن الدخان مثلا مفطر، قال لا يشترط أن يقولوا كلهم مفطر. لو قال واحد الدخان مفطر فقال قالوا نعم، بعضهم سكت، قالوا هذا إجماع، يعني إجماعهم نطقا أو سكوتا فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة. فالإجماع حجة، لأن الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فالواجب إذا اتبع المؤمنون طريق أن يسلك هذا الطريق ولا يجوز مخالفتهم، فمخالفة الإجماع محرم وفيه هذا الوعيد. الله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فيعني هذا عام في الأمة، فلا يمكن أن تكون الأمة كلها على خطأ، وإنما الأمة معصومة عن الخطأ. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، وقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ليسوا أخفيا. فلا يمكن أن الأمة كلها تقول برأي يكون هذا الرأي خطأ، لا بد أن يكون طائفة على الحق ظاهرين منصورين مؤيدين من الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن مسعود ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. إذن الإجماع حجة، إذن الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة على أمر ديني يعني في عصر من العصور، وهو حجة، ويكون هذا الإجماع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مسألة قال ولا ينعقد مع مخالفة واحد، يعني هل ينعقد الإجماع باتفاق الأكثر؟ لو أكثر العلماء قالوا مثلا بهذا القول فهل قول الأكثر يعد إجماعا؟ قال لا، لو خالف واحد فقط فإنه الإجماع لا ينعقد. لو كان عندنا 100 عالم 100 مجتهد فتسعة وتسعين عالم قالوا هذا حرام، واحد قال لا خالف، قال لا يعتبر إجماع، فلا ينعقد برأي الأكثر. طبعا هناك طائفة من العلماء، ابن جرير الطبري رحمة الله عليه يرى أنه ينعقد يعني الإجماع بالأكثر، فلو اتفق مثلا أكثر العلماء على قول فيرى أنه إجماع. ولذلك يخطئ بعض الناس يظن ينقل إجماعات، ومن نقل هذا الإجماع إن لم يتحرر عنده معنى الإجماع ما هو الإجماع الحجة، فيرى أن الرأي الأكثر إجماع فيقول أجمعت الأمة، وهو يقصد الأكثر. فابن جرير الطبري وابن حمدان من الحنابلة يرون الإجماع ينعقد بالأكثر، لكن الصحيح كما ذكره المؤلف أن مخالفة الواحد يعتد بها، لكن اختلف العلماء في مخالفة الظاهرية، إذا خالف الظاهرية الإجماع هل مخالفتهم تخرم الإجماع أو لا، لأن أصولهم تخالف يعني أصول عامة أهل العلم. وذكر هذه المسألة الإمام النووي رحمه الله في كتاب المجموع في باب الغسل، ذكر مخالفة الظاهرية وذكر الأقوال، هل خلاف الظاهرية يقدح في الإجماع أو لا، ذكر الأقوال وذكر الأدلة في كتابه المجموع في باب الغسل. قال وليس إجماع أهل المدينة حجة، يعني إذا اتفق أهل المدينة على قول فقولهم هذا ليس بحجة. ومن أهل العلم من جعل عمل أهل المدينة دليل من الأدلة، والصحيح أن عمل أهل المدينة يقسم إلى أقسام، فالقسم الأول من عمل أهل المدينة ما كان يجري مجرى النقل، يعني في القرن الأول في زمن الصحابة والتابعين إلى زمن الإمام مالك، يعني ما تناقلوه يعني بعضهم عن بعض، مثل في الصلاة يعني في مساجد المدينة كان لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، معروف هذا، أذان المدينة غير أذان مكة فهم تناقلوه، يعني كل مؤذن يؤذن نفس أذان من سبقه، فهذا ما جرى مجرى النقل فإنه حجة عند أهل العلم على الصحيح. يعني مثل الصاع، صاع أهل المدينة ليس أهل المدينة في زماننا وإنما في ذلك الزمن، في زمن الخلفاء الراشدين في 100 سنة الأولى إلى زمن الإمام مالك، ما كان يجري مجرى النقل فإنه حجة. مثل أهل المدينة لا يزكون في الخضروات، الخضروات لا زكاة فيها عند أهل المدينة، فهذا يعمل به. إذن النوع الأول من عمل أهل المدينة ما جرى مجرى النقل، يعني توارثوه في القرن الأول أو القرن الثاني، فهذا يعمل به. الثاني من عمل أهل المدينة ما كان قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، فإذا اتفق أهل المدينة على عمل قبل مقتل عثمان فإن قبل مقتل عثمان كان عامة الصحابة في المدينة، إن كان عمر رضي الله عنه و في خلافة عثمان يمنعون الصحابة من مغادرة المدينة، فأغلب الصحابة موجودين في المدينة، فعندما يتفقون على عمل فهو قول عامة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضوان الله عليهم. الثالث في عمل أهل المدينة، إذا أن يؤخذ عمل أهل المدينة في القرن الأول والثاني مرجح، يعني عندما يكون عندنا قولين أو حديثين أو قياسين متعارضين ويكون عمل أهل المدينة يوافق أحدهما، عندنا حديث يعني يعارض حديث آخر أو قياس يعارض قياس آخر، ويكون عمل أهل المدينة في القرن الأول والثاني إلى زمن الإمام مالك يوافق أحد الحديثين، فإن يكون مرجح، يكون مرجح. يعني مثلا حديث من مس ذكره فليتوضأ، والحديث الآخر أنه ليس فيه الوضوء، حديثان متعارضين، فلو وافق عمل أهل المدينة أحد الحديثين فإن يكون مقوي ومرجح لهذا القول. الرابع من فرد به أهل المدينة يعني عن سائر البلاد ولم يكن يعني قبل مقتل عثمان رضي الله عنه وإنما كان بعده وبعدما تفرق الصحابة، فإن من أهل العلم أو عامة أهل العلم على أنه ليس بحجة، يعني بعد مقتل عثمان، ويرون أن هذا عمل أهل المدينة أنه ليس بحجة. طبعا بعض المالكية يرون أنه حجة، لكن حتى المالكية أنفسهم يرون أن بعد مقتل عثمان إن الصحيح في مذهبهم أنه ليس بحجة. إذن عمل أهل المدينة يعني منهم من يجعله من الأدلة الإجمالية، وهنا يقول ليس بإجماع ولكنه له حالات، فمنه ما جرى مجرى النقل، ومنه ما كان قبل مقتل عثمان واتفقوا عليه، ومنه ما كان مرجحا عند تعارض حديثين أو قياسين، ومنه ما كان بعد مقتل عثمان فإنه لا يعتد به. قال وقول مجتهد في اجتهادية، يعني قول إمام مجتهد في مسألة اجتهادية لا نص فيها، تكليفية يعني مسألة فيها حكم تكليفي ليس حكم يعني من الفضائل أو مثلا من الآداب، وإنما حكم شرعي، يعني مثلا لو قال الحسن أفضل من الحسين هذه ليس مسألة تكليفية، فقد الإنسان يسمع هذا القول ولا يعارض، لكن لو قال هذا حرام أو هذا حلال هذا المقصد من مسألة تكليفية، انتشر ومضت مدة ينظر فيها وتجرد عن قرينة رضا وسخط فهو إجماع ظني ولم ينكر قبل استقرار المذاهب، يعني سكت عنه عامة العلماء المجتهدين، فإن هذا يعد إجماعا سكوتيا، يعني أحد العلماء أفتى فتوى وهذه الفتوى انتشرت عند جميع بلاد المسلمين وسمعها كل العلماء المجتهدين فلم ينكروا هذا القول، سكتوا، قالوا هذا إجماع سكوتي، وهذا الإجماع ليس قطعي، ليس مثل الإجماع الأول اللي نصوا عليه واتفقوا عليه، وإنما سكوتهم يحتمل عدة احتمالات، لكن إذا كان سكوتهم مجرد عن قرينة رضا أو سخط، يعني مثل لو غضب أو كان مثلا حاكم متسلط، مثلا حاكم متسلط وجمع المجتهدين كلهم في العالم جمعهم وهو متسلط، اللي يخالف رأيه يبي يقتله أو يبي يعذبه أو نحو ذلك، فقال ما رأيكم في هذه المسألة، فلان يفتي بالجواز، أحد يخالف كلهم سكتوا، لكن سكوتهم في قرين على أنه ما هو عن قناعة، إذا خالف أما أن يقتل أو يسجن أو يعذب، فسكوتهم يعني مثل واقعة فتنة خلق القرآن، من قال أن القرآن كلام الله غير مخلوق يسجن أو يعذب ونحو ذلك، فسكوتهم قد يكون خوف من هذا السلطان الظالم المتسلط، فليس السكوت دائما يعني علامة على الرضا والقبول، إلا إذا تجرد من قرائن السخط من أي قرينة أخرى، فإنه يدل على أن العالم يوافق في هذه المسألة. إذن هذا يسمى الإجماع السكوتي، وهذا الإجماع ظني ليس بقطعي، لكنه يعني يستأنس به. كذلك هو قبل استقرار المذاهب، يعني إذا استقرت المذاهب الفقهية وعرف مذهب الحنابلة وعرف أن هذا حنبلي وأنه على مذهب إمامه فسكت، نعرف أنه سكوته ليس قبول، وإنما يقول أنا على مذهب الإمام أحمد، وليس قبولا ورضا بهذا القول، وإنما أنا على مذهب وعلي لي قواعد ولي طرق، وأنا مقلد للإمام في هذه المسألة. قال ولا إجماع عن غير دليل، لا بد أن يكون أي إجماع له مستند من القرآن ومن السنة، فلا بد أن يكون أي إجماع له مستند، لا بد أن يكون له نص. هذا النص قد يكون ظاهر وقد يخفى، يعني تدل عليه عمومات أدلة الشريعة، مقاصد الشريعة تدل على هذا الإجماع، لكن لا بد أن يكون له مستند. هذا المستند قد يكون ظاهر وقد يكون خفي، لكن لا يمكن أن تجتمع الأمة يعني على مسألة عقلية مجردة هكذا. قال ويجوز عن اجتهاد وقياس وتحرم مخالفته، يعني يجوز أن يستند الإجماع على قياس، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان، فأجمع العلماء على أنه ليس للقاضي أن يقضي وهو مثلا جائع أو وهو مثلا حاق، فقالوا المقصد من قضاء وهو غضبان تشويش الذهن، فكذلك إذا كان جائع جوع مفرط أو كان حاقنا يريد يقضي حاجته ويعني ينزعج من هذا الأمر، فإنه كذلك أجمع العلماء على أنه ليس له أن يقضي. فهنا مستند هذا الإجماع القياس على الحديث أنه لا يقضي القاضي وهو غضبان. قال وتحرم مخالفته، تحرم مخالفة هذا الإجماع، لأنه مخالفة لعموم الأمة ولما ورد من الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لكن يعني كثير من الإجماعات كما قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، يعني كثير من الإجماعات تنقل لكنها غير دقيقة، يعني يصعب أن الإنسان يعني بعد زمن الصحابة يقول كل الأمة يعني في المغرب وفي المشرق ويعني من كان في الحاضرة وفي البادية كل العلماء اتفقوا على هذا القول، هذا يصعب حصر العلماء. لكن أغلب الإجماعات يعني ظنية وليست قطعية. قال واتفاق عصر ثان على أحد قولي الأول لا يرفعه، يعني يقول إذا اختلف العلماء على قولين في مسألة، يعني مثلا غسل الجمعة العلماء اختلفوا هل هو واجب أو مستحب، فمن العلماء من قال أن غسل الجمعة واجب ومنهم من قال أنه مستحب، ثم انقضى هذا العصر، جاء بعدهم بقرن أو قرنين واتفقوا على أحد القولين، كل العلماء قالوا غسل الجمعة مستحب، هل هذا يعتبر إجماع؟ قالوا لا ما يعتبر لأن يوجد مخالف. طيب المخالف مات، قالوا الأقوال لا تموت بموت قائليها، فإذا قال العالم قول ومات فإنه لا يموت القول بموته بل يبقى قوله موجود. فإذا اختلفوا على قولين، منهم من قال الغسل الجمعة واجب منهم قال الغسل الجمعة مستحب، ثم بعد 200 سنة أجمعت الأمة كلها على أن الغسل مستحب، نقول هذا الإجماع لا قيمة له لأنه مخالف بخلاف سابق، والأقوال لا تموت بموت قائليها. نعم أحسن الله إليكم بارك فيكم. فصل. الخبر ما يدخله صدق وكذب وغيره إنشاء وتنبيه، ومنه أمر ونهي واستفهام وتمن وترج وقسم ونداء وصيغة، وصيغة عقد وفسخ. والخبر إن طابق فصدق وإلا كذب، ومنه معلوم صدقه، ومنه معلوم صدقه وكذبه ومحتمل، فالأول ضروري كمتواتر ونظري كخبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني ما خالف ما علم صدقه، والثالث ما ظن صدقه كعدل وكذبه ككذاب وشك فيه كمجهول. أحسنت. بدأ يتكلم عن هذه المسائل وهي من دلالات الألفاظ، يعني انتهى من الأدلة، ذكر الكتاب والسنة والإجماع وأخر القياس، لأن في مسائل كثيرة يعني تدخل في علم الكلام وعلم المنطق فأخر القياس، وبدأ يتكلم في دلالات الألفاظ، يعني على ماذا يدل اللفظ، وبدأ بالخبر. قال الكلام إما خبر وإما إنشاء، الكلام ينقسم إلى قسمين، إما كلام خبري أو كلام إنشائي. الخبري قال ما يحتمل الصدق والكذب، تقول قام زيد، قول قام زيد يحتمل هذا كلام صدق ويحتمل أنه كذب، هذا هو الخبر. فما احتمل الصدق والكذب هذا خبر. طيب الإنشاء ما هو؟ قال ما لا يحتمل الصدق والكذب. الإنشاء كان تقول اذهب، إذا قلت اذهب ما يمكن تقول أنت صادق أو كاذب، هذا أمر والأمر لا يحتمل الصدق والكذب. لو قلت لا تقم، لو قلت هل جاء زيد، يعني هذا لا يمكن أن تقول أنت صادق أو كاذب، هذا إنشاء. إذن الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب، لا يمكن أن تقول أنت صادق أو أنت كاذب، هذا هو الفرق بين الخبر والكذب. لكن قد يأتي الكلام بصيغة الخبر ويراد به الإنشاء. كان يقول الأستاذ مثلا يقوم الطالب زيد، هذا خبر لكنه بمعنى قم، بمعنى قم يا زيد، فهو جاء بها بصيغة الخبر لكن لا يريد الخبر وإنما يريد به الأمر، مثل قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا حث على الخشوع في الصلاة وإن كان خبر، فهو خبر في اللفظ لكنه إنشاء في المعنى، كأنك تقول يعني قم يا أو اخشعوا في صلاتكم، وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا خبر لكن معناه لا تقربوا الربا واجتنبوا، مدام أن الله حرمه فاجتنبوا، وإن كان خبر في اللفظ لكنه إنشاء في المعنى. إذن الكلام إما خبري وإما إنشائي، ولكن قد يأتي الكلام بصيغة الخبر ويراد به الأمر والنهي. قال الخبر ما يدخله صدق وكذب وغيره إنشاء وتنبيه، يعني الإنشاء المتكلم ينبه على مقصوده، قم أقعد أركب احفظ أدرس، هذا هو الإنشاء، يعني أمر أو نهي، لا تفعل لا تركب لا تقرأ لا تشرب لا تأكل، هذا إنشاء، فهو يريد أن ينبه على مقصوده، تنبيه يعني ينبه على مقصوده. قال ومنه يعني من الإنشاء أمر، أن تقول مثلا أقيم الصلاة هذا أمر وهو إنشاء، ونهي مثل لا تقم لا تأكل الربا لا تقرب الزنا، هذا إنشاء نهي، واستفهام هل قام زيد، هذا استفهام وهو إنشاء، وتمن ليت الشباب يعود يوما تمني، وترجي كذلك، الترجي يعني كذلك نفس التمني لكنه مع قرب حصوله، يعني التمني يكون بعيد، يعني شايب يقول ليت الشباب يعود يوما هذا ما يمكن يرجع، لكن الترجي يعني يقول مثلا ليتني مثلا أحصل مثلا 100,000 ممكن 100,000، لكن لو قال مثلا ليت يحصل 100 مليون بعيد، هذا هو شخص ما عنده فلوس، هذا يسمى تمني، إذا كان بعيد الحصول تمني، ترجي نفس التمني لكنه مقارب يعني يمكن يحصل، فالترجي أرجى في حصوله من التمني. قال وقسم كذلك، القسم إنشاء، والله لقد ذهبت، والله ركبت، ونحو ذلك. ونداء يا زيد كذلك، هذا إنشاء. وصيغة عقد يعني قبول، بعتك اشتريت، بعني اشتري مني، ونحوها، هذه كلها إنشاء. وفسخ يعني مثل الطلاق، طلقتك أنت طالق، فسخت العقد، العقد باطل مردود، ونحو ذلك، هذه كلها صيغ إنشاء. قال الخبر إن طابق فصدق وإلا كذب، الخبر إن طابق الواقع فإنه صدق، تقول قام زيد وفعلا قام زيد فهذا يعني صدق، وإن خالف فهو كذب. وقال الخبر ينقسم إلى 3 أقسام، إما نعلم قطعا أنه صدق، وإما نعلم قطعا أنه كذب، وإما أنه يحتمل الصدق والكذب. فالخبر ينقسم إلى 3 أقسام، معلوم صدقه هذا الأول، الثاني معلوم كذبه، هذا الثاني، الثالث محتمل، يحتمل الصدق والكذب. طيب قال الأول منهما هو ضروري يعني تصدقه قطعا، فإذا احتفت قرائن بواقعة فإنك تصدق هذا الخبر. مثل لو جاء واحد، احنا جالسين بالمسجد الآن، وقال وقع حادث بالشارع، فهذا الخبر يعني تسمع الخبر، يمكنه صادق يمكنه كاذب. لكن احنا سمعنا صوت، صوت سيارة مثلا فرامل، وسمعنا صوت ضربة، الآن قوي هذا الخبر، ثم سمعنا صوت لجة، ثم سمعنا صوت مثلا المرور مثلا، ثم يعني صارت احتفت قرائن كثيرة حتى تقطع عن خبر هذا الرجل أنه صادق، يعني احتفت قرائن. وأول شيء يحتمل الصدق والكذب، لكن مع القرائن الأخرى، مع الصوت، مع صوت الفرمل، مع صوت المرور، مع القرائن الأخرى، احتفت هذه القرائن حتى صار هذا الخبر نقطع بصدقه، نقطع أنه صادق. ومنه ما هو نظري كخبر الله ورسوله، فخبر الله ورسوله يعني نقطع أنه ثابت، وهو يعني بالنظر نثبت أن هذا كلام الله وأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت هذا فإنه قطعي، يعني نعلم أنه صدق قطعا. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام كله صدق، فهذا قطعا نقطع أنه صدق. قال والثاني ما خالف ما علم صدقه، يعني نعلم قطعا أنه كذب، نعلم من هذا الكلام كذب. يعني مثلا يأتي شخص ويأتي بخبر لا يمكن أن يصدق، يدخل شخص وهو كذاب معروف بالكذب، وأتى بخبر يعني كاذب، مثلا يكون الليلة مثلا آخر الشهر، حنا مثلا ليلة 26، ويقول كسف القمر مثلا، ما في القمر ما يكسف إلا إذا كان بدر، ولا يمكن أصلا، القمر غايب ما هو موجود. فيأتينا شخص نقطع بكاذبه، جابنا خبر قال القمر كسف، إحنا ليلة 29 أصلا ما في قمر هلال، فهذا نقطع بكاذبه. قال الثالث ما ظن صدقه كعدل، العدل الأصل أن أخباره صدق لكنه قد يكذب، فلا نقطع أنه صدق ولا نقطع أنه كذب، وإنما محتمل، لكن يغلب على ظننا أنه صادق. وكذبه ككذاب، يعني جاءنا كذاب قال خبر، إن يغلب على الظن أنه كذاب، لكن هذا الكذاب قد يصدق، قد يقول كلام صحيح، وشك فيه كمجهول، إن جاءنا شخص ما نعرف هل هو صادق أو كاذب قال لنا خبر، فهذا يحتمل. إذن يقول هو أن الكلام ينقسم ثلاث أقسام، الخبر ينقسم إلى ثلاث أقسام، إما نعلم صدقه ضرورة أو نظرا ككلام الله وكلام رسوله، أو نقطع بأنه كذب، نقطع بأن هذا الكلام كذب، أو يحتمل، يحتمل أن يكون الخبر صدق ويحتمل أن يكون كذب. أحسن الله إليكم. فصل. الصحابي من لقيه الرسول صلى الله عليه وسلم أو رآه يقظة حيا مسلما، والصحابة عدول، وأمر ونهى، وأمرنا ونهينا، ومن السنة، وكنا نفعل، وكانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك حجة. أحسنت. يقول الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سواء كان رآه أو لم يره، مثل يعني قد يكون أعمى، ابن أم مكتوم أعمى وهو صحابي لكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع به ولقيه. إذن الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ورآه، رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان صغيرا، مثل محمد بن أبي بكر ولد في حجة الوداع، يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره يعني أشهر، ست شهور تقريبا، فهو صحابي لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام. مثل يعني صغار الصحابة، يعني الحسن والحسين يعني كانوا صغار، يعني ابناء 6 سنين 5 سنين، فهؤلاء صحابة. إذن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه ويقظة، أما إذا كان بالمنام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالمنام ليس بصحابي، لا بد أن يكون هذا في حال اليقظة حيا مسلما، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، لكن لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كما وقع لأبي ذؤابه الهذلي الشاعر رحمه الله ورضي عنه، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من المدينة والنبي قد مات، فدخل ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ولم تحصل له الصحبة، لكن رآه لكن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يكون صحابيا، لا يعد من الصحابة. قال ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، وهذا الشخص مسلم ومات على الإسلام، لكن لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالجاهلية ويعني كان على الفطرة وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في الإسلام لا يعد صحابي، مثل ورقة بن نوفل لا يعد صحابيا. كذلك لو رآه وارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومات على غير الإسلام فإنه لا يعتبر، لا يعد صحابيا. والصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم ثقات عدول، فلا يحتاج تنظر هل هو ثقة أو لا، كل الصحابة عدول لأن الله عز وجل زكاهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، يعني علم صدقهم جل وعلا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، كلهم وعدهم الله الجنة. فالصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، كما قال ابن مسعود أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه. فالصحابة كلهم ثقات عدول. وكما ذكر علماء الحديث لم يرد حديث واحد في السنة رواه أحد لمز بالنفاق، يعني اتهم يعني في تفسير الآيات أو كذا أنه من ضمن يعني مما تخلفوا نفاقا، ليس الثلاثة الذين خلفوا، وإنما من اعتذر أو اتهم بنفاق. لم يرد حديث واحد يعني رواه شخص لمز بالنفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حفظ الله للقرآن وللسنة أنه لم يرويها إلا الثقات العدول. قال وأمر ونهى حجة، لما يقول الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، هذا الأمر يعني حجة لأنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أو قوله نهى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، فقوله نهى هذا مرفوع وهو حجة. أو قال نهينا عن ذلك أو نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فإن هذا كله حجة. قال أو أمرنا، أمرنا ألا نؤخر في يعني حلق العانة ونتف الإبط أكثر من 40 يوما، قول أمرنا هذا حجة، يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. أو قوله من السنة، لما سئل ابن عباس عن اللقاء في الصلاة قال سنة نبيكم أو قال سنة، فقوله سنة هذا يدل على أنه حجة ليس من رأي الصحابي وإنما هو حجة. وكانوا يفعلون كذا، كان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد إذا كانوا جنبا إذا توضأوا، فهذا الفعل حجة لأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا ينتظرون الصلاة على عهده صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون، هذا الفعل حجة لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما كان برواية الصحابي وقال أمرنا أو نهينا أو أمر أو نهى أو من السنة أو كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله له حكم الحديث المرفوع. فصل لعارف نقل الحديث بالمعنى، وحرم نقص ما تعلق بباق والسنة ألا ينقص غيره، ويجب عمل بحمل صحابي ما رواه على أحد محمليه أو قاله تفسيرا لا على غير ظاهره، وخبر الواحد وإن خالف عمل أكثر الأمة أو القياس من كل وجه مقدم، ويعمل بالضعيف في الفضائل، والمرسل قول غير صحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة كمرسل الصحابة ومرسل صغارهم كمرسل التابعين. حسنت. يعني يقول لعارف النقل الحديث بالمعنى، الأصل أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام ينقل كما قاله، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز أن تقول قال الرسول كذا وكذا وهو لم يقله، هذا هو الأصل. لكن العلماء باتفاقهم قالوا يجوز أن تنقل الحديث بالمعنى إذا كنت عارفا للمعنى، عارفا لمعنى الحديث، فيجوز هذا، لهذا فعل الصحابة. فابن مسعود إذا ذكر حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو نحوه أو قريبا منه أو شبهه، فدل على أنه لم ينقل الحديث بلفظه. ويأتي حديث واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام ويرويه صحابي بلفظ وهذا بلفظ لكن نفس المعنى، إذا كانوا يقولون قريبا من ذلك أو نحوا من ذلك أو دون ذلك كما كان يقول أنس أو نحوه أو شبهه، فهذا يجوز، دل على أن رواية الحديث بالمعنى جائزة، لكن بشرط أن يكون عارفا لمعنى الحديث، أن يكون عارفا لمعنى الحديث. قال: وحرم نقص ما تعلق بباق. إذا كان الحديث لا يفهم لفظه إلا بهذه اللفظ فحذف هذه اللفظ، قال ما يجوز. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، فيقول صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا ويسكت، الآن تغير معنى الحديث، ما يجوز. فيحرم أن يقتص الحديث ويأتي بجزء بحيث يختل معنى الحديث. ايش معنى نهى عن الثنيا؟ لو قال شخص بعتك هذه الغنم إلا شاتين، عنده 10 من الغنم، قال بعتك هذه الغنم إلا هاتين الشاتين، الآن الثنيا إذا كانت مجهولة يعني ما تصح، فإذا علمت صحت. عندك 10 من الغنم تقول بعتك هذه الغنم إلا هاتين الشاتين، هنا علمت المستثنى التي استثنيته علم فيصح البيع. لكن لو قلت بعتك هذه الغنم إلا شاتين وما حددت يصير خلاف، قد تستثني أطيب الشياة، قد تأخذ الوسط، قد تأخذ الرديئة، فيختلف السعر ويصير خلاف بين الباع والمشتري. فهنا لو الراوي اللي ينقل الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا وسكت تغير المعنى. كذلك لو قال في الغنم الزكاة وحذف السائمة تغير المعنى، صار أي غنم تجب فيها الزكاة، لكن الزكاة لا تجب إلا في السائمة التي ترعى أغلب الحول. إذن لابد أن يأتي بجميع الحديث إذا كان يتغير المعنى. قال: وسنة ألا ينقص غيره، يعني المستحب ألا ينقص شيء من الحديث، بل يرويه كما سمعه. نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها كما سمعها، فدعا له وسلم بالنظارة، نظارة الوجه، فهذا هو الأفضل وهذا هو المستحب، أن ينقل الحديث كما سمعه. قال: ويجب عمل بحمل صحابي ما رواه على أحد محمليه، يعني لو يأتي صحابي ويروي لنا حديث وهذا الحديث يحتمل أمرين، فالصحابي يفسر الحديث بأحد هذين الأمرين، فإننا نحمل الحديث على ما فسره الصحابي، لأن الراوي أعلم بما روى، والصحابي هم أعرف الناس بتفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن حبل الحبلة فسر بتفسيرين. التفسير الأول هو أن يبيع الحمل الذي في بطن الشاة التي هي حمل الآن لم تولد، يعني يبيع حمل الحمل، فهذه الشاة حامل وهذه الناقة حامل، ما يبيع الحمل اللي بطنه، يبيع حمل الحمل، إذا أنتجت وبنته حملت فأبيعك يعني بنت البنت، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن المراد بذلك الأجل، يعني يقول أبيعك مثلا هذا القماش أو أبيعك هذه السلعة والأجل أسددك حينما يعني تنتج هذه الناقة وتنتج بنتها، يعني غالبا هذا يكون بسنتين أو بثلاث سنوات، يعني متى تنتج، فالمراد به الأجل. فالراوي الصحابي فسره بالأجل وهو يحتمل هذين المعنيين، فسره بالأجل، فيجب حمله على ما فسره الراوي، فإنه ليس المراد بيع يعني الحمل حمل الحمل، وإنما المراد أنه أجل مجهول، والواجب في البيع أن يكون الأجل معلوما، يقول أبيعك إلى شهر إلى شهرين تسددا بعد 6 شهور بعد سنة. أما إذا كان الأجل يعني مجهول ما ندري متى تحمل هذه ومتى تنتج ومتى تحمل بنتها ومتى تنتج، فإن الأجل مجهول فلا يصح البيع، بل يجب أن يكون إلى أجل معلوم. قال أو قاله تفسيرا لا على ظاهره، كذلك لو فسر الصحابي الحديث تفسيرا على خلاف ظاهره فإننا نقدم تفسير الصحابي. مثلا روى ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا أنه واضح أنه من مات عليه صيام سواء كان صيام فرض أو صيام رمضان أو صيام نذر فإنه إذا مات وعليه صيام صام عنه وليه. لكن ابن عباس وعائشة رواة الحديث قالوا هذا خاص بالنذر ليس صيام رمضان وإنما صيام النذر. وسئل ابن عباس عن رجل مات وعليه صيام من رمضان قال يطعم عنه، سألوا عن الحديث قال هذا في صيام النذر، هو راوي الحديث. فهنا نحمل هذا الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، المراد بذلك صيام النذر الذي أوجبه العبد على نفسه، أما ما كان واجبا بأصل الشرع فإنه يطعم عنه. إذن تفسير الصحابي يقدم على غيره. قال وخبر الواحد وإن خالف عمل أكثر الأمة أو القياس من كل وجه مقدم، يعني عندما يأتينا حديث آحاد ليس متواتر وإنما حديث آحاد ويخالف عمل أكثر الأمة، أكثر الأمة يخالفون العمل بهذا الحديث، فيقدم الحديث على عمل أكثر الأمة، لأن الواجب هو اتباع أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وما أتاكم الرسول فخذوه سواء أتانا بخبر واحد أو متواتر، فيقدم قول الحديث الآحاد على عمل أكثر الأمة. كذلك القياس، لو خالف القياس حديث آحاد فإننا نعمل به، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا، العرايا بيع الرطب بالتمر، والأحاديث الكثيرة تنص على أنه لا يجوز، أن هذا من الربا المتواترة، التمر بالتمر ربا لا يجوز، لكن هنا حديث آحاد خالف الحديث المشهور وخالف القياس، مع ذلك نعمل به وإن خالف القياس، لأنه رخصة من النبي عليه الصلاة والسلام لكن بضوابط بشروط، فيجوز بيع الرطب بالتمر إذا كان محتاجا وليس عنده نقد وكان دون 5 أوسق وأن يأكله رطبا بالشروط التي ذكرها في الحديث. إذن نقدم الحديث على القياس، وإن كان بيع الرطب بالتمر يعني قياسا حرام لكنه لهذا الحديث قدمنا جواز على القياس. قال ويعمل بالضعيف في الفضائل، يعني إذا جاءنا حديث في فضائل الأعمال فإننا نعمل به، لكن ما يكون هذا الحديث مؤسس لحكم جديد، وإنما يكون في باب الترغيب والترهيب. يعني مثلا الشارع حرم عقوق الوالدين، فجاء حديث في ذكر العقوق وذم العقوق، فإنه يستأنس به يذكر ويعمل به، لكن الحكم ثابت بأدلة أخرى، لكن هذا وعيد وحديث ليس موضوع وليس ضعفه شديد ولكنه محتمل، حديث ضعيف، مثل حديث درهم ربا أشد من 36 زنية، هذا في التحذير من الربا وحديث ضعيف، لكن تأتي به للتحذير من الربا، وإن كان الربا محرم في الكتاب والسنة والأدلة كثيرة، فتأتي به للترهيب لا حرج في ذلك، مثل حديث في التحذير من الخمر وتأتي بهذا الحديث، فإن هذا يعمل به، لكن يؤسس حكم جديد مثل صلاة التسابيح، حديث وارد ضعيف، وهذه الصلاة تخالف الصلاة المعروفة المعهودة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسبح وهو واقف 15 تسبيحة، ويسبح بين السجدتين، يسبح في التشهد، ويسبح بعد ما يقول سمع الله لمن حمده، تخالف وهي ضعيفة، فنقول لا، إذا كانت تؤصل لحكم جديد تؤسس حكم جديد نقول لا، أما في الترغيب والترهيب فضائل الأعمال فإنه يعمل به. ومثل الإسرائيليات، يعني ما يشترط الإنسان يتثبت وإنما يستأنس بها، لأنه لا يؤتى بها بحكم جديد ولا يستفاد منها حكم شرعي، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ما تصدق ولا تكذب. مثل المنامات، يعني عندما يرى شخص رؤيا ويخبر بها للحث على عمل وهي واقع ليس كذب أو يحذر من عمل، هذا كله من هذا الباب. قال المرسل: قول غير صحابي في كل عصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو حجة كمرسل الصحابة. يعني العلماء الأصول خالفوا علماء الحديث في تعريف الحديث المرسل. علماء المصطلح والحديث يقول المرسل وأن يقول التابعي قال رسول الله، هذا هو المرسل في المصطلح. لكن في الأصول قالوا أن يقول أي أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم أو غير الصحابي، غير الصحابي يقول قال رسول الله. يعني الإمام أحمد لو قال قال رسول الله قالوا هذا مرسل، قاله أحد التابعين قالوا مرسل، من تابعي التابعين قالوا مرسل. فعلماء الأصول خالفوا علماء المصطلح، قال وهو حجة كذلك عند علماء الأصول حجة، وعند علماء الحديث لا، يرون هذا ضعيف وأنه لا يحتج به إلا مراسيل التابعين مثل مراسيل سعيد بن المسيب، أغلبها صحيحة وموصولة، فإنه أدرك كبار الصحابة رضوان الله عليهم. فأهل العلم تقبلوا مراسيل سعيد بن المسيب وكبار التابعين فرأوا أنها حجة. إذن المرسل عند علماء الأصول يخالف المرسل عند علماء الحديث، والصحيح أنه ليس بحجة. أن يقول مثل الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو أحد متأخر أن يقول قال رسول الله، نقول لابد من الإسناد، وينظر إلى الإسناد هل هو يعني متصل وهل هم ثقات فيحكم بصحته أو يحكم بضعفه، فالصحيح أنه ليس بحجة. قال ومرسل صغارهم كمرسل التابعين، يعني عندما يكون شخص من صغار الصحابة قال حكمه كمرسل التابعين يعني أنه حجة. يعني مثلا لو يروي ابن عباس حديث في بداية الوحي لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ابن عباس لم يولد أو كان صغير، فيروي أحاديث متقدمة مثل عبد الله بن الزبير ونحوهم من صغار الصحابة يروون أحاديث متقدمة، فنقول هذا حكمه حكم المرسل عند علماء الأصول، وأنه يعني يعتبرونه أن هذا أنه حجة. لكن علماء الحديث لا يفرقون بين هذا ويقولون أنه لا يعتبر حجة، ويعدونه من يعني المنقطع والمعضل وغير المتصل الإسناد، هذا عند علماء المصطلح يرونه ضعيف. أما مرسل صغار الصحابة فإنهم يرون الصحابة عدول، وأن الصحابي غالبا وإن كان من صغار الصحابة لا يحدث إلا عن صحابي آخر، فحديث عبد الله بن عباس غالبا أخذها من عائشة أو أخذها من والده، وحديث عائشة أخذتها من خديجة أو من أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، فهي يعني سلسلة ثقات وعدول، فالجهالة الصحابة لا تضر. نقف عند هذا القدر، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.